اتنين تيموتاوس فصل ثلاثة. واجب تعرف قدر الزمن الأخير يبقى زمن قاسي بالحين، وفي الزمن ده الناس يحبوا نفوسهم بالزيادة ويحبوا القرص بالحين، ويبقوا فشارين ومستكبرين، وكلامهم يبقى مر، ويبقوا عايقين لوالدينهم ونسائين الخير وفاسدين، وما عندهم محنة، ويابوا ما يسامحوا، ويبقوا قطائين وما قادرين يثبتوا نفوسهم، ويبقوا كشرانين ويكرهوا الخير، ويبقوا خاينين ومتعمدين وفشارين، ويحبوا حالات الدنيا زيادة من الله، وينقربوا في الشغل البوصف التقوى، لكن في قلوبهم يابوا ما يتابعوا أنقرئ من الناس المثل دول. واحدين منهم يندسوا في بيوت الناس بنجادة، ويسيطروا بالقش فوق العوين الفكرهن ما ثابت، الملانات بالذنوب وقاعدات تابعا كل نفر الشهوات. العوين المثل ديل يسمع تعليم كثير، وأبدا ما يقدر أن يفهم الحق، والقشاشين دول قاعدين يخالفوا الحق مثل يانيس وينبارس الخالف موسى، فكرهم تلف وإيمانهم باطل، لكن ما ينجحوا، عشان بعد شيء يبقى واضح لكل الناس قدر كلامهم باطل، ويبقى لهم مثل الشيء البقي لينس وينبارس. لكن انت رافقتني وتعرفني، شفتني وقت انا قاعد نعلم الناس، وتعرف حالي ونيتي في كل شيء، تعرف ايماني وصبري ومحبتي وقلبي الثابت. انت شفتني وقت الناس قاعدين يتعبوني، ووقت تعب شديد جا فوقي، وشفتني في كل شيء القاسي البقي فوقي في الحلال أنطاقيا وإيقونيا والإسترا، حملت فوقهم تعب شديد مرة واحد، لكن ربنا فزعاني ونجاني من التعب ده كلك. وأكيد أي نادم اللي يدور ينكرب في التقوى في درب المسيح عيسى يتعبه، ولكن الناس الفسلين والكذابين فسالتهم تزيد بزيادة، ويبقوا قشاشين ومخشوشين. لكن انت اقعد ثابت في كل شيء علمت وامنت بيا بايمان قوي، تعرف قدر الناس علموك ليا صادقين. من انت صغير عرف كتاب الله الانطاك العلم اللي يوديك للنجاة بالايمان في المسيح عيسى. الكتاب كلك هو كلام من الله، وعنده فايدة عشان يعلم الحق ويوصف الناس خطاهم، ويقبلهم في الدرب العديل، ويدربهم في الحالة الصالحة، وبيه خدام الله يبقى قادر وجاهز عشان يسوي أي عمل الخير.